في إجابته. فالاستعانة طلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في قول موسى عليه السلام قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. ويعقوب عليه السلام قال والله المستعان على ما تصفون. فجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى المستعان. قال أيضا سبحانه وتعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يبشره بالشهادة على بلوى تصيبه، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصاب ببلاء ويختم له بالشهادة، فقال رضي الله عنه قال الله المستعان. والله سبحانه وتعالى هو المستعان الذي يستعين به العبد. أيها المسلمون، العبد المؤمن يستعين بالله سبحانه وتعالى في مصالح دينه وفي مصالح دنياه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، وعلمه لمعاذ رضي الله عنه وأوصاه به قال يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على أمر الدين والطاع. قال أهل العلم الاستعانة بالله سبحانه في أمر الدين والطاعة يشتمل على أمور: طلب العون من الله سبحانه وتعالى في جعل العبد مريدا للخير لتقوية دواعي الخير وبواعثه في قلب العبد. والنوع الثاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في إعطائه القدرة على فعل الخير. ثم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في تثبيته على الخير والطاعة فيستمر عليه إلى الممات وإلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لأن فعل الخير وفعل الطاعة والعبادة يحتاج إلى إرادة وقدرة. فبعض الناس لا يفعل الخير لأنه لا يريده وليس عنده عزيمة صادقة وإرادة له رغم قدرته عليه، يكون قادرا على فعل أنواع من الطاعة والخير ولكنه يتكاسل عنها، ليس عنده الإرادة الجازمة لفعلها. وبعض الناس يكون عنده الإرادة الجازمة لفعل شيء من الخير لكنه غير قادر عليه ماليا أو بدنيا، ويعلم الله من قلبه أنه لو كان قادرا عليه لفعله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز هو عدم القدرة على فعل الخير أو ما فيه نفع للإنسان، والكسل هو عدم الرغبة والإرادة، فكلاهما يصد عن فعل الخير. الكسل عدم الإرادة والرغبة، والعجز وهو عدم القدرة. فيستعين بالله سبحانه وتعالى، يطلب منه عز وجل أن يذهب عنه الكسل ويذهب عنه العجز ويجعله مريدا للخير راغبا فيه ويجعله قادرا عليه، ثم أن يثبته عليه فيستمر عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. كذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تكون كذلك في أمر الدنيا وفي حوائج الدنيا. وقد ورد في صحيح البخاري وغيره في قصة الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه، أنه قبل وفاته وكان رجلا تاجرا وكانت عليه ديون كثيرة للتجار، وكان يملك بعض الأراضي والدور لا تسوى في قيمتها في ذلك الوقت، لا تكفي لقضاء ما عليه من الديون. فقال الزبير رضي الله عنه لابنه عبد الله، أوصاه بديونه وأخبره بها وقال فإن عجزت عن شيء من هذه الديون فاستعن عليه بمولاي. فقال عبد الله بن الزبير قال من مولاك؟ قال الله عز وجل. قال الله عز وجل. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا يعجز عن شيء من قضاء دين أبيه إلا قال يا مولى الزبير أعني على قضاء دينه، أو يا مولى الزبير اقض عني دينه، كما جاء في روايات الحديث. فيستعين بالله سبحانه وتعالى في قضاء الدين. فورد في الرواية أن الزبير رضي الله عنه كانت له قطعة أرض في المدينة يقال لها الغابة، كان قد اشتراها بمئة وسبعين ألف درهم. فأخذ الصحابة وأبناؤهم يتنافسون في شراء قطع من هذه الأرض يتخذونها دورا لهم، فجعلوا يزايدون في أسعارها، كلما بيعت قطعة اشتدت المنافسة فيما تبقى منها حتى بيعت بملايين بآلاف آلاف الدراهم، وقضي منها جميع ما عليه من الديون، وصاد منها شيء كثير لورثته رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله يقول يا مولى الزبير أعني على قضاء دينه. فالمسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع حوائجه من أمر الدين والدنيا. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه عليه الصلاة والسلام يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر خطبة الحاجة، فيطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة في كل خطبة يخطبها عليه الصلاة والسلام. وقد كانت خطبة الحاجة سببا في إسلام رجل من الصحابة رضي الله عنه اسمه ضماد بن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ضماد بن ثعلبة قدم مكة وسفهاء مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، سمع سفهاء مكة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. وكان هذا الرجل يرقي من الريح، يعني من مس الجن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، ولعل الله يشفيك على يدي. وطلب أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أراد أن يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أمامه خطبة الحاجة إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد قال أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادها عليه مرة ثالثة، فقال إني سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر أو قاموس البحر، يعني وسطه ولدته، امدد يدك أبايعك على الإسلام. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه على الإسلام، وكان من السابقين رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الإزلاف بسبب خطبة الحاجة التي هي مشتملة على طلب العون من الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الاستعانة بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعين من استعان به. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو ما دام العبد في عون أخيه. الله سبحانه وتعالى يعين العبد إذا كان العبد معينا لأخيه. فمن ثمرة إعانة المسلم أن يعينك الله سبحانه وتعالى. فمن طلب العون من الله تعالى أن يكون هذا الطلب بالقول بالدعاء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك ونحو ذلك. فيطلب الإعانة في الدعاء ويطلبها كذلك بإعانة المسلمين، فيعينه الله سبحانه وتعالى على حوائج دينه وحوائج دنياه. كما أمرنا الله تعالى بالاستعانة به، فأمر سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة، فهي أيضا من الاستعانة بالله تعالى. الاستعانة بطاعة الله سبحانه وتعالى فهي من ضمن الاستعانة بالله، أن يستعين بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وورد في تفسيرها عن بعض السلف قالوا: الصبر في هذه الآية هو الصوم. بعضهم فسره بالصوم وبعضهم فسره بعموم الصبر. فالاستعانة بالصوم والاستعانة بالصلاة والاستعانة بالصبر، الاستعانة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن طاعة الله تعالى تقوي العبد وتثبته وتقوي بدنه على فعل مصالحه وعلى ما يحتاجه في أمر دينه ودنياه، وتكون سببا في جلب معونة الله سبحانه وتعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.